ماشي خلي حلال بقى. يبقى اذا انا عندي العلل دي كلها في العلل ايه. وفي ناس بتنكر حكايه الملائكه والجن عند الفلاسفه ويقول لك لا دي مجردات على طول وفي وهي بتاثر. لكن ما يجيش بقى تقول لي ملك اتجوز انسان وخلفت منه. اقول لك لا، الملك لا ذكور ولا انثى، ما يخلفش انسان. والجن كمان عنده برضه. ما تقوليش لو بنت ادعت انها الجن يجامعها اذا حملت اقيم عليها الحد. اذا ما حملتش اولها بتخرب بتحكم. حتى فقها يعني عند الفقهاء يقام الحد طبعا. يجب إقامة الحد إذا حملت. لا أقول لا تحملي يبقى من جن. ولذلك الآية لم يمسسني بشر. مش ملك. أما تبقى معجزة بالنسبة لمريم. ونفخنا فيها من روحنا. أما يجي جبريل نفخ فيها من روحي. النفخ ده بقى لي معاني كتيرة قوي. وممكن أنا من النفخة دي كسورة قوي. انت جاي يوم مضطرب وتعبانة وانا اللي بمتحنك ممكن انا جحت عايزة تراضيني. رحت بصيت لك كده بعناية وابتسمت في وشك ردت فيك الروح وبتلاقيك عمالة تتنططي انا هنجح ده راضي عني اهو. مع العلم ما مسكتكيش مسكتك والعم انا بصيت في عينيك كده وابتسمت في وشك وفرحت قوي. ليه؟ ان انا راضي عنك. واقولها بقى كده حتى يعني احنا فينا بصي اقول لك يعني حتى نيجي في نظرة فابتسامة فلقاء فزواج فاولاد من النظرة بقى عجبها الله. طب انا مالي؟ هو قال لي تعالي في الجو اللطيف حتى احمر خفيف لبس الكعب العالي. قلت نعم طوالي. إذن في تأثيرات. تأثيرات دي أبوكي لما يطبطب عليك نفسك بقت حلو. جوزك لما جاية يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة. بعد فيك الروح قشف وتلاقينا أخاف. إذن في تأثيرات وكلها من الله عز وجل. بس العلل الأربعة بقى مرة تانية. علة مادية، علة صورية، علة إيه؟ المهنية، علة فاعلية وعلة غائية، علة الوجود نفسه بقى. واللي بيحقق التشخص، التشخص اللي فرقتك أنت عن أبوك عن أنت غير جوزك، أبوك غير أمك، أنت غير أولادك، أنت غيري بوجودك، الوجود. في بعض الناس بيقول لك لا ده في مشخصات أخرى، العلة الإضافية و كتابة وكذا. قال لك لا، الأساس عند الفارابي الذي يحقق التشخص يبقى ذات واحدة مفترقة. سواء في القديم هو واجب، طب في العالم حادث ممكن. يبقى في هذه الحالة الوجود الله موجود. وفي ناس فيه لما بنتكلم عن الأحكام العقلية الوجوب الامتناع الإمكان، في ناس بترتبها الوجوب والإمكان والامتناع. العمل الأولاني الوجوب والامتناع ثم الإمكان. قال لك الوجوب وجوب الوجودي. طب الامتناع وجوب العدمي أو ده الضروري. ضروري الوجود واجب، ضروري العدمي مستحيل، الله ضروري الممكن. وفي ناس رتبتها قال لك لا أنا أقدم الموجودات أولا يبقى الواجب والممكن. يعتبر بشرف الوجود. ولذلك يجب أدرس أنا الوجود والماهية، وأن الوجود ضروري في الواجب وفي الممكن. يبقى العالم قديم آدي لما بيرتش درسه مخصصافي عشان يعملوا عمليات تلقينية ليكم أنتم الفلاسفة كفار كفار وكلب كمان. يلا يا سيدي. ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. مراعاتها يعني تراعي هذا من الرعاية أي العناية أي العلم. والله عز وجل خد بالك عند المعتزلة الإرادة الله تعالى مريد، مريد لفعله عالم به، لفعل عباده آمر الناهي، مشتق من آراء الفطرية. اقرأ الآراء ازاي ومشتق منها ازاي وعلى الأسس المنطقية ازاي. ولذلك في إرادة، إذا قصدت هذا ويبقى في عناية، إذا في علم. يعني ما لا أعلمه هل أريده؟ أنا ما أعرفوش، أنت ما تعرفيش أبوي، لكن هتعلمي إزاي؟ أنا محدش يديك الصورة عنه. يبقى ما لا معرفة لك به، لا علم لك به، لا إرادة لك به، يبقى ما فيش قدرة هتأثر. القدرة تؤثر حسب ما خصصته الإرادة وما كشف عنه العلم. نعم. أقول لا يخلو إما أن يكون جميع التصورات والتصديقات بديهيا. جميع يعني كل فرد فرد فرد فرد، يبقى موجبة إيه؟ كلية. بعض الأفراد يبقى موجبة إيه؟ جزئية. لأن المحصورة يا إما كل يا إما إيه؟ بعض. بعض العلماء أخيار، وفي علماء أشرار. موجبة جزئية. الفرق بينها وبين الشخصية، لا الشخص جزء معين واحد ما قالش على كثيرين، هنا دي جزئية يعني محصورة، يا إما جميع الأفراد أو بعض الأفراد. يعني بعض الأفراد كلية ولا مش كلية؟ كلية، لكنها على البعض نسميها جزئية، ده في المحصورة. إنما محمد عالم هتبقى إيه؟ شخصية مخصوصة. محمد عالم تبقى إيه؟ شخصية مخصوصة. اثنين واحد. والشخصية ما بيشتغلش بيها في العلوم إلا في التاريخ أو في بعض العقائد. الله عالم، محمد رسول الله إلى آخره. فالرأي بين الشخصية يعني والجزء الحقيقي. طب والجزئية؟ لا، الجزئية كلية، يا جميع الأفراد يا بعض الأفراد، يبقى كلية ولا مش كلية. وده طبعا ده جاي في سنة تانية بقى ما تدرس القضية، وهنشوفه، هنشوفه مين هنا هيدرسوك ازاي. ولا أقول لا يخلو إما أن يفكر تفكير تاني، لو جابونا البنات هنا هعمل حاجة تانية بقى، يمكن أمسك المنطقة أولى وتانية. هو مع الدكتورة سلوى عبد الرحمن تاني في الحالة دي، يمكن أدخل دخلة تانية بقى عشان أمسك هنا تانية وأسسها على أساس امتداد الأولى، وندخل القضايا فيها مشاكل ومشاكل ومشاكل. نعم. لما المنطق التوقيني ده أنا برفض، نفسي أطلع بنت كده تطلع تقول لي زي السفير محمد وائل اللي عنده 5 سنين، تقول لي أنا بنت الشاطئ بطلع بنت. أنا في الغالب بتعامل معاكم تانية بنت شاطئ البحر، دي بنت شاطئ خدوا بالكم، بس بتعامل معاكم كحيوان ولا كناطر؟ لا كناطر. ناطر عايز تبقي في المنطق كله هنا، هنا حصالة همشيها معاكي بالذوق أو بالضرب، مش مشكلة. يلا بالضرب كويس. أقول لا يخلو إما أن يكون جميع التصورات والتصديقات بديهيا أو يكون جميع التصورات والتصديقات نظرية. لا طبعا، جميع التصورات مش بديهية، وجميع التصورات مش نظرية، كذلك جميع التصديقات مش بديهية ولا نظرية، مش بديهية وجميع، بل البعض بقى من التصورات بديهي والبعض نظري، وبعض التصديقات بديهي والبعض نظري. نرد النظر إلى البديهي ويصبح الكل بقى بديهي عندي أنا، وأسلم به وأمشي. ونجيب الأمثلة بعدها. يلا. أو يكون بعض التصورات والتصديقات بديهيا والبعض الآخر منها نظرية، فالأقسام منحصرة فيهما. خدي بالك، هو غلط. الأقسام منحصرة، وجه الحصر يبقى قسمة إيه؟ عقلية. وجه الحصر بس العدد إما زوج أو ليس بزوج، نقضان، النقضان ليس معان ولا فرد. العدد إما زوج وإما فرد، ويبقى عندي هنا دي منفصلة حقيقية تتكون من الشيء ونقيضه، يعني بإثبات ونفي، أو من الشيء والمساوي لنقيضه. العدد إما زوج أو ليس بزوج، لا نقضان، تقسيم إيه؟ عقلي. تقسيم إيه؟ منحصر. وجه الحصر يبقى في التقسيم العقلي، وجه الضبط في التقسيم الاستقرائي، زي الاسم، إما الكلمة، إما اسم، إما فعل، وإما حرف. ممكن واحد يقول لي ده في قسم رابع اسم الكلمة، أقول له دخل في الاسم. يبقى وجه الحصر إذا كان تقسيمه إيه؟ عقلي. وجه الضبط إذا كان تقسيمه إيه؟ استقرائي، يحتمل قسما آخر، ولكن نرد عليه نعم منحصرة. طيب، فالأقسام منحصرة فيهما، ده غلط، هي المفروض فيها عشان ثلاثة أقسام. خد بالك، يعني في أي عربي، دي عربي، فيهما يكذا يكذا، لا منطقي فيها، فيهما تبقى عربية، منطقي فيها حتى عربيا يا مولانا. لا لا لا لا لا، لا أنا المنطقي ما زاد على الواحد فهو جمع، لكن عربيا الاثنين ما زاد على الواحد، الثلاثة هي الجمع. ما هو هنا ذكر ثلاث أقسام، هو ذكر هنا إما ضروري فقط، يا إما نظري فقط، يا إما مشترك بينهما. تقسيم عقلي منحصر. فقال فالأقسام منحصرة فيهما، يعني في هذا القسم أو في هذا القسم. لا، ولما بطل القسمان الأولان تعين القسم الثالث. يبقى فيها. على كل حال ممكن تمشي فيها عربيا، ممكن تمشي فيها فيهما عربي، ما زاد على الواحد ده إثنان، لكن منطقيا جمع. منطقيا ايه؟ جمع. وهو جابها هنا فيهما، يعني في هذا القسم او في ذكر، ولذلك احنا بيجي في المنفصلة، ما دي جاية السنة جاية بقى، بين الشيء الحقيقية، بين الشيء ونقيضه، او المساوي لنقيضه. العدد اما زوج واما فرد، لا يجتمعان ولا يرتفعان، في مانعة جمع، في مانعة خلو. مانعة جمع يحتمل حاجة تانية زيادة بقى، مانع خلو يحتمل حاجة زيادة بقى، هي تمشي الاثنين. يعني إذا كنت تعتبرها عربية يبقى تقول فيها، إذا اعتبرتها منطقية فيها، منطقية فيها ما زاد على الواحد، وعربيا لا، ما زاد على الواحد اثنين، اثنين مش جمع عربي. المنطقي لا يتعامل باللغات، المنطقية أي بالألفاظ، المنطقية تعامل بالمفاهيم، المنطقي بيتعامل بالإيه؟ أما الألفاظ كل لغة لها قوانينها، اللغة العربية لها قانونها، الإنجليزية لها قانونها، الفرنسوية لها قانونها. يعني أنت we are boys جمع، نحن أولاد. طب we are girls I am a boy I am a girl. ما فيش في I ولا we ذكر وأنثى، إنما المفرد he is a boy she is a girl في ذكر وأنثى. طب لما نيجي الجمع، لا ذكر ولا أنثى. They are boys. They are girls. هم أو هن. هم أو هن. تعرف؟ Say he is Allah. هو الله. طب هو مذكر، ربنا ينفع مذكر ينفع راجل؟ ما هو جسم، هو يبقى حيز. وهل الرجل أرقى من المرأة؟ أبدا. الله الغني وأنتم فقراء، الرجل فقير ولا مش فقير، والمرأة فقيرة ولا مش فقيرة. احنا بس دي عادات حتى تيجي تعبر عن ربنا. هو طب ما تقولش هي ليه، ممكن لغة أخرى تعمل. اللغة الأخرى الملائكة عند المسيحيين إناث، عند المسلمين لا، لا ذكر ولا إناث. مش كده؟ جبريل لما نزل إنه أتاكم يعلمكم أمر دينكم، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الأحكام، وكذا تخرجوا تتبعوا رجل لم يجدوا. قال إنه إيه جبريل جاء في صورة رجل ولا صورة امرأة. يتلقى في القبيلة العربية هنا كده رجل، جاي داخل جوه رجالة فهيتناقش. يبقى هل الملائكة من وصفهم بذكورة ومن وصفهم بأنوثة كفر؟ تقول الله قل هو هو أهو مذكر، ينفع ربنا مذكر يعني اللغة ولا ده التعبير يعني الواجب والحق سبحانه وتعالى. اتعلموا منطق القرآن مش للعرب فقط، لازم لكل إنسانية إلى أن تقوم الساعة إنجليزي فرنساوي ألماني كيف تتكلم معه بالعربية. هم اللي دعوا بالعربية، اديله من المفاهيم بألفاظ تناسب لغته هو. ومن هنا تدي مجازات وتدي حقائق وتدي كذا. دكتور لو سمحت، هو مدام ربنا مش بتصف بالذكورة ليه قال قل هو الله أحد؟ لغة لغة عشان تعرف تتكلم. أنا بجبالي ده مذكر، ينفع ربنا يبقى مذكر؟ ماشي. طب ليه أشرت إن ينفع تقول هذا الحائط ولا هي الحائط ولا هذه الحائط؟ هل الحائط يصف بذكورة أو أنوثة؟ اللغة العربية ما عندناش كده. لا في الدكتور عادي عادي تلاقيني البنات بتكلمها بتقولها يعني الله موجود، موجودة يعني مفعول، له موجود. قلت لها لا، موجود بحسب اللغة العربية ممكن الله واجب الوجود أي موجب الغيرة، يمشي فاعل ويمشي مفعول. لكن لما تجيها أنت بالاستعمال العام الله موجود إذا له موجد إذا له فاعل، أقولك لغة عربية ربنا موجود. Say God is existent. طب العالم موجود والله موجود، بس العالم موجود ممكن وجود أو حادث، والله واجب الوجود أي هو الذي أوجد كل الموجودات فهو واجب الوجود كما يقول الفلاسفة، وهو القديم سبحانه صانع العالم كله. لو ربنا خذ بالك راجل ولا واحدة ستة هتتجوز من الرجالة دي، فأنا عايز أتجوز ربنا لأنه الغني. طب أي رجل مننا فقير؟ الله تعالى. طيب لو ربنا امرأة، أنا مالي أتجوز واحدة منكم ليه؟ فقيرة ولا مش فقيرة؟ فقيرة. لا أنا عايز بقى الغنية. منين الغني؟ تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها ولدينا، فاظفر بذات الدينين الدين تربة كدك حتبقى فربنا لا يوصف بذكورة ولا بأنوثة ولا المجردات عند الفلاسفة أيضا الملائكة ولا عند المتكلمين. طب قلنا الملائكة من وصفهم بذكورة فسق، ومن وصفهم بأنوثة لهم بأنوثة ليه؟ قالوا الملائكة بنات الله. يلا يا ستي، إذا بقى احنا نتعامل على أساس القرآن، ومش هناخده به من حيث اللغة فقط بل من حيث اللغة ومن حيث المنطق حتى نتفاهم مع لغات أخرى إنجليزية. نص على ذلك ابن سينا المهملة، إذا كنا لا نجدها في اللغة العربية إذا أضيف إليها لام الإنسان، الألف واللام تفيد الشمول والاستغراق، فلا مهملة في لغة العرب، ومن ثم يجب أن نبحث عنها في لغة أخرى كلغة اليونان المهملة في قوة الجزئية. والمثال إن الإنسان، الإنسان ما قالش كل فرد في الإنسان ولا بعض الأفراد في الإنسان، ما قالش كده، قال إن الإنسان مهمل عن الصور كل أو جزء لا في خط. إذا لو عملتها أنا كل إنسان في خص، الأنبياء في خص، لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا بينت أن الآية هنا مهملة عن الصور الكلي والجزئي، والمهملة في قوة إيه؟ الجزئية. ويجي محمد يوسف جعفر يقول أنا مش مؤمن بأن المهملة في قوة الجزئية، قلت له دي لغة عربية، أنت بتاع قراءات، اتعلمت قراءات وما دام الألف واللام جت تفيد الشمولة، لكن في آيات إن الإنسان اللي بيخص تعمل فيها إيه؟ هل هي كل إنسان؟ لا، الأنبياء في خص إلا الذين آمنوا، إذن المهملة في قوة الجزئية. ابن سينا بيقول وإذا كنا لا نجد مهملة في لغة العربي حيث أن الألف واللام في الإثم تفيد الشمول والاستغراق، فإننا نبحث عنها في لغة أخرى كلغة اليوناني ونقول المحصورة يا كلية يا جزئية. طب المهملة ما فيش لا كل ولا جزء، يبقى في قوة الجزئية يعني في بعض الأفراد. نعم سيدي، ما لازم ندرس منطق عشان نعرف نحلل، هو بيدرس عمليين كده بس يعني، وشهادات بس بندي كده وخلاص، وتو ما تاخد الدكتوراه البنت المؤدبة يا عيني يشوف، طب اديها بس الدكتوراه تحط رجل على رجل وتعالى، وانا تلميذة عبد الرحمن بدوي، وانا تلميذة ابو ريدة احسن الادارين كلها، وعضو مجلس شعب وكده، عبد العزيز ده بره ده كان بيسقطني امشي بس تاخد دكتوراه بس واتفرجوا عليها يعني. ناخدها بس الا من عصم الله ان شاء الله لما ناخدها ربنا. ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات من عصمه الله او الجزئيه. انا عندي اغلب قضايا القران المهملات والمهم، يعني اولا الشخصية محمد رسول الله وكذا كذا، الأنبياء كذا، وأيضا المهملة في قوة الجزئية بعض الأفراد مش كل الأفراد، ممكن تبقى صالح ممكن يبقى طارق، ممكن يتغير، امبارح كان تاكل ورق بكرة يبقى فاتي، امبارح كان فاتي وبقى مؤمن. يا ليس انت ذنبك ان انا يعني ايه عرفت اسمك اقعد اتكلم معاك، ده هتشوف الويل هيبقى انا مقصود. طب بس لا والله يا دكتور، البيت دي بتاخد شتايم مني الى ابعد مدى في البيت، ما جتش امبارح في شرم، كنت في شرم، جيت امبارح بالليل كنت في شرم، في شرم شرم الشيخ. والله الدرس كله هيبقى عليك انت بوري، بس كده ريحت شويه، كان في راس وكان في زمن هناك. لا لا يلا. قال ولما بطل القسمان الأولان، ولما بطل القسمان الأولان تعين القسم الثالث، وهو أن يكون البعض من كل منهما بديهيا والبعض الآخر نظريا، والنظري يمكن تحصيله بطريق من الفكر من البديهي، لأن من علم لزوم أمر لآخر ثم علم وجود الملزوم، يعني لزوم إيه؟ ارتباطه به للمقدم أو لزوم المحمول للموضوع، عيم هذا يبقى تيقن عدم انفكاكه، انفكاك المحمول عن الموضوع لأنه لازم له، أو عدم التالي كلما كان الشمس طالعة فالنهار موجود، عيم لزوم التالي للمقدم عدم الانفكاك، ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين وهما العلم بالملازمة. لمن كمذا كتير حصل علم ثاني. نعم. أبوك كان لوحده خالص وأمي كانت لوحدها خالص، كنت أنت فيه ولا حاجة. لكن لما حصل الزواج الامتزاج بين أبوك وأمك، الربطة جعلها أم وهي جعلته إيه؟ أب. هل أبوك يقدر يتبرأ منكم ويقول دول مش من أولادي؟ لا. أيما رجل أنكر ولده، ولد أو بنت يعني، فقد حرم الله عليه ريح الجنة. أنت تجوزتها وأنجبت أولاد، يجب تعترف بأبوتك له. أمك تقدر تنكر بنواتكم، أنتوا مش أولادي. أولاد زي ده بديهي، انت كنت قدامنا ما فيش حاجة، بص لقينا جابت أسماء وجابت فلان وجابت علان. يبقى إذن أنت وجودك الأب والأم، أنت جعلتي أب يبقى لازم، هو جعلك أم تبقى لازم لكل الأولاد. هي أم لهؤلاء الأولاد الخمسة، وهو أب لهؤلاء الأولاد. كذلك القضايا، امزجي أنت مقدماتي مع بعض، موضوع محمول مع بعض، حيأدي بك إلى نتيجة بديهية. يعني إذا أخرج من الأمر النظري إلى الأمر البديهي. وهما العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم والعلم بوجود اللازم بالضرورة. أنا خدي بالك بقى، قاعدة الثلاثة، ملزوم يؤدي إلى اللازم، النار ملزوم والحرارة لازمة، كلما كانت نار كانت حرارة. ثبوت الملزوم يؤدي إلى إيه؟ ثبوت اللازم. ونفي اللازم، نفي الحرارة، حينفي النار، ما فيش حرارة ما يبقاش في نار في هذا المثال. لكن هل نفي الملزوم يؤدي إلى نفي اللازم مش إثبات الملزوم؟ هل نفي النار ينفي الحرارة؟ أقول لك لا، على حرارة إيه؟ الحركة، جسم بارد حركت بقى في حرارة، حرارة الشمس مش حرارة النار أهو، بقعد أنا في الشمس بتحرق، لو أنا قعدت فيه على البوتاجاز هتحرق، على النار. ثبوت الملزوم يؤدي إلى إيه؟ ثبوت اللازم. ونفي اللازم اللي هو الحرارة ينفي الملزوم، والعكس قد يكون غير صحيح. نفيت النار هل ينفي الحرارة؟ لا. أقول لك لا، عليها حرارة الحركة، حرارة شمسية. هل ثبوت الحرارة يثبت النار؟ أقول لك لا، لا، إنها قد تكون حرارة أي شيء غير النار. إذن القاعدة عندي، ثبوت الملزوم يؤدي ثبوت اللازم، نفي اللازم يؤدي نفي الملزوم، والعكس غير صحيح إلا في حالة المساواة بين الملزوم واللازم. التعريف مع المعرف، يحصل تلازم متى وجد التعريف؟ يجب وجود المعرف، ومتى وجد المعرف وجد التعريف. بسبب مساواة التعريف للمعرف يجب أن يكون التعريف والمعرف متساويان في المصادقة لا في المفهوم. أجيب لك مثال بقى كمان، إنسان وناطق، لا خليني إنسان وبشر عشان يبقى واضح، إنسان وبشر مترادفان، كلما كان إنسانا كان بشرا، وكلما كان بشرا كان إنسانا، وكلما لم يكن إنسان لم يكن بشرا، وكلما لم يكن بشر لم يكن إنسانا، لأنهما مترادفان. طب المساواة في المصادر، إنسان وناطق، كلما كان إنسانا كان ناطقا، وكلما كان ناطقا كان إنسانا. أما عكسها بقى العكس المنطقي، أقول كل إنسان ناطق، العكس المنطقي دي موجبة كلية، عكسها موجبة جزئية، أقول إيه؟ بعض الناطق إنسان، حتى يتساوى. هنا المساواة في المصادق، لأن إنسان وناطق متساويان ما صدقا ولكنهما متباينان مفهوما. مفهوم إنسان حيوان ناطق، مفهوم إنسان. طب مفهوم ناطق مش ضروري حيوان، قد يكون ملكا. إذن إنسان وناطق متباينان مفهوما متساويان فين؟ ما صدقا. نعم يبقى فلو... قاعدة التلازم عرفتوها، ثبوت الملزوم يؤدي نفي اللازم يؤدي والعكس قد يكون غير صحيح، زي إنسان وناطق هما متباينان مفهوما لكنهما متساويان إيه؟ ما صدقا أي أفرادا. معذرة يا دكتور، مش الحرارة لازم للنار صح؟ النار ملزوم والحرارة لازم، كلما وجدت النار وجدت الحرارة. طيب حضرتك أما هتخليك وتجيب عين تقول يا واد يا بنت دي نار يا ابني هتحرقك الحرارة كده، كلما وجدت النار وجدت ايه؟ الحرارة. يبقى النار ايه؟ ملزوم والحرارة لازم. وجود النار يستلزم وجود الحرارة. ماشي. نفي الحرارة يؤدي إلى نفي الحرارة حين في النار، يعني ما فيش حرارة سواء حرارة الشمس أو حرارة النار. نفي النار تنفي الحرارة؟ لا. ها؟ حرارة السخان أو مثلا نفيها، نفي اللازم يؤدي إلى نفي إليه الملزوم. يبقى القاعدة ثبوت الملزوم اللي هو النار يؤدي إلى ثبوت إيه؟ اللازم اللي هو الحرارة. طب نفي الحرارة حين في النار برضه، لأن نفي الحرارة حتنفي حرارة الشمس، حرارة الحركة، حرارة النار. يبقى ثبوت الملزوم يؤدي إلى إيه؟ ثبوت اللازم. نفي اللازم يؤدي نفي الملزوم، والعكس غير صحيح. يعني نفي الملزوم قد لا يؤدي إلى نفي اللازم. يعني البرهان ده ثبت بهذا الدليل، احنا نفينا هذا الدليل افطلناه، ممكن يثبت بدليل اخر. اذا نفي الملزوم لان الدليل ملزوما. تفضل يا مولانا. والمدلول لازم. يبقى في هذه الحاله نفي الملزوم ها لا يؤدي، لا يؤدي. قد يثبت في شيء اخر. واضحه كده؟ إثبات الملزوم يؤدي إلى إثبات إيه؟ اللازم. نفي اللازم يؤدي إلى نفي الملزوم، والعكس غير صحيح إلا إذا كان متساويا. مثلا إنسان وبشر، كلما كان إنسانا كان بشرا، وكلما لم يكن إنسانا نفينا بقى الملزوم هو لم يكن بشرا، كلما كان بشرا كان إنسانا أثبت لازم، وكلما لم يكن بشرا بسبب إيه؟ المساواة في المصدق، لأن إنسان وبشر مترادفان، والمترادفان متفقان مفهوما وما صدقا. إثبات المفهوم أو نفي المفهوم يؤدي إلى نفي الآخر، إثبات المفهوم يؤدي إلى إثبات إيه؟ المصدق، ونفي المصدق يؤدي إلى، والعكس صحيح بسبب أنهما مترادفان. طيب يمسك إنسان وناطق، أنا عندي العلاقة بين إنسان وحيوان، الحيوان أعم والإنسان إيه؟ أخص. كلما كان إنسانا كان حيوانا، وليس كلما كان حيوانا كان إنسان. يبقى فرض جمال غزال. يعني بنت دي أنا هجوزك حيوان، أقول لا قد يكون قرد قد يكون جمل، لا أنا عايز حيوان ناطق إنسان. يبقى إنسان وناطق متساويان مفهوما، متباينان مفهوما، لأن مفهوم ناطق غير مفهوم إنسان. مفهوم إنسان حيوان ناطق، وإنما مفهوم ناطق إيه؟ شيء موجود ثبت له نطق. هذا الموجود الذي ثبت له نطق قد يكون حيوانا يبقى ناطق، وقد يكون إيه ملكا، مش الملائكة ناطقة. ها نعم، أو عقل سماوي عند المتكلم والفيلسوف. قال فلو لم يكن تحصيل النظري بطريق الفكر لم يحصل العلم الثالث يعني بواسطة من العلمين السابقين. أنت الواسطة بيني وبين أبوك إيه؟ أمك. طب أنت الواسطة بينك وبين أمك أبوك، عشان تبقى أنت أسماء بنت فلان الفلان، أسماء بنت فلان الفلانية، في وسط ولا ما فيش وسط؟ يعني لولا أبوك وأمك يتجوزوك كنت أنتوا نفسكم حاجتكم واتوا؟ كان في حاجة تانية غيركم. لأن حصوله بطريق الفكر، والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان وقد عرفنا الحيوان والناطق رتبناهما بأن إذا عرفنا بقى الحيوان وأنه أعم والناطق وهو مساوي للإنسان ورتبناهما مع بعض، جعلنا الحيوان أولا والناطق ثانيا. طبعا خد بالك بقى، حيوان وناطق علة الماهية. طب فين علة الوجود دي؟ فاعل بقى أو الغاية دي؟ والناطق والناطقة رتبناهما بأن قدمنا الحيوان وأخرنا الناطقة. الترتيب بقى أنت رتبت ده، جعلت ده أول وجعلت ده ثاني. حتى يتأدى الذهن منه إلى تصور الإنسان. أنا عايز أسألك حاجة، يعني عملت ترتيب وجهت ده، أيهما الذي رتب وجود أسماء وأخواتها بالترتيب ده جاي كده دول وتبقى دول أبوهم فلان وأمهم فلان؟ أنا شخصيا بناء على نظرية الجاذبية، إلا إذا كان في حاجة عند النظام، خلق الله الحجر وطبعه لأن يسقط إلى الأرض، النار تصعد إلى السماء، الهواء يصعد إلى السماء، المطر ينزل الأرض. في قدرته تعالى عند النظام أن يمنع ذلك السقوط ويبقى معجزة، يجي حجر كبير حينزل واحد يبقى نبي، أنا نبي، والدليل على صدقي أن هذا الحجر يقف في الهواء ولا ينزل، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يعني المؤثر هو الله عز وجل. أنت وأبوك وأمك، أنا شخصيا من المؤثر الحقيقي الجاذب للآخر أمك، وانت الجاذبة لجوزك وحيبقى أولاد، مين الأساس في خروج الأولاد؟ خروجكم الخمسة أنتم، خد بالك ربنا في أم الكتاب ما قالش في أب الكتاب، نسب الأصل إلى الأم. والنبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس، من أحق الناس بحسن صحابتي أمه، ثم من أمه، ثم من ثم أبوك، بعد ثلاث مرات الأب. المؤثر الحقيقي في أم الكتاب الأم دي. وإذا أردت أن تصلح مجتمعا فأصلح الأم، إيه المرأة؟ بلا شك الرجل له تأثير، أنا لا أنكر تأثير الرجل، لكن الأمة أخطر وأخطر وأخطر أوي. ده كل اللي عمله الأب، وضعته نطفة ووضعته كرحة، حملته نطفة مضغة علقة عظام، بدون هذه الأرض المثمرة الطيبة هيجي الأولاد إزاي؟ أم حاجة تانية، لكن لها وظيفة. أنا ما بهدلش هذه الأرض وأعملها يعني تنتج تاني، لا، أدي كل أرض ما يلائمها وتبقى هي يلائمها، تجيب الأولاد، هي اللي تربي الأولاد، هي اللي تعلم، وأنا بما أنفقوا من أموالهم فإن أطعنكم الرجال قوامون على النساء. أنفق الرجال دلوقتي بلطجية، أنا حربي عجلة لا تشتغل وتجيب فلوس، لا الرجالة دلوقتي معلم بلا ربنا والله ربنا ما كانتش بتشتغل ما بيروحلهاش فين ده يا ريت لا باشا احنا على جنب شوف العالم على جنب يا رب البيت قوم غير صغيرك شوف التكريم انت قوم وليك مكان عائشة رضي الله عنها تقول حديقة حديقة رزقك الله خيرا من لا لا يا عائشة أنت ابنة الحبيب وقال فاطمة هذه أحبها فأحبها لكن مش بمستوى حديقة أول من آمن على الإطلاق برسول الله كلا والله ما يخليك الله أبدا وتقف بجواره صلى الله عليه وسلم إذا في برضو النساء كلهم قضية مهملة طبعا مش في كل امرأة يعني وإلا طب أنا عندي الرقاصة والطبالة وعندي الطباب والزمار والحمار الرجالة ده بالعكس أنا حوالي حاجة احنا ما نشتم واحد نقوله يا حمار مش شتيمة يا خبر طب ما بتلاحظش في الحمار انه صبور بقى بيتكلم الكلب الكلب ويعطر كده طب ما تلاحظ في الكعبة انه امين انت ما تشتم واحد يبني الكلب بتشتمي لا يلا يا ستي لا مش هو كل راجل يبقى يعني كده ما هو انا شخصيا توفيق الحكيم كان عنده حمار والحكيم خد بالك ده كان عدو المرأة توفيق وما يتجوزش ما يتجوزش لا ما بيشفش بسبب امه امه كانت تركية متسلطه شعرته بالقهر شعر بالخوف من المرأة مع العلم إن عنده حب وعنده حياة كتيرة بس الحب بخياله امرأة في الخيال واللي لقاها في الواقع كان بنت فرنسوية لكنها ماتت لا خلاص مش هروح تاني ما في التاني اللي عنده فضل الكلاب على من لبس الثياب كتاب الأدب جامد جدا بفضل الكلب على الإنسان وكلما إذا أردنا التصديق بأن العالم حادث ووسطنا المتغير بين طرفي المطلوب وحكمنا بأن العالم متغير الوسط الايه يربط المحمود بالموضوع يربط الايه المقدمة بالتالي أو التالي بالمقدمة فتيجي نتيجة لدي في وسط لحظة انت في كل شؤون الحياة الفكر أيضا في وسط محمد صلى الله عليه وسلم وسيطة له وهو كان في أبوه عبد الله في رحلة إلى الشام ورجع ابنته امرأة فشافت نور محمد صلى الله عليه وسلم في جبين عبد الله عرضت عليه الزواج قال لها ليس لي بحاجة إلى الزواج الآن ورجع فأبو عبد المطلب صلى الله عليه وسلم زوجه بآمنة ووضع نطفته في آمنة شوف الوسط هنا هيأدي وظيفته ويموت هيمشي وأدى وظيفته خلاص في آمنة فحملت به عبد الله سافر بقى تاني وقابلته المرأة قالت له يعني لقاها معرضة عنه قال لا لماذا تعرضين عني الآن ألم تطلب الزواج قالت ذهب النور الذي كنت أجده في جبهتك راح لوحده تاني خلاص هي الوسط راح لأمين فإذا الوسط ده بيأدي وظيفة كبيرة جدا وانت حتيجي ندرس كده ايه كيف معرفتنا لله بالعالم الممكن بالعالم الحادث نعرف أن له محدثاً هو الخالق سبحانه وتعالى أيوه معذرة أنا بتوسع شوية لا حياء في الدين كما لا حياء في العلم ابن تعالى لكن احنا مش قلالات أدب يعني عشاك مولانا وحكمنا بأن العالم وحكمنا بأن العالم متغير وكل متغير حادث فحصل لنا التصديق بحدوث العالم حد أصغر مع حد أكبر نشيل الحد الأوسط تجيب لنا النتيجة والترتيب في اللغة جعل كل شيء الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته. تجيب الحيوان أولا لأنه الأهم، حيشمل الحيوان والإنسان والفرس والجمل والغزال. طب تجيب الناطق اللي هو المساوي للإنسان، يبقى حيفصل لي الحيوان عن الناهقي أو العاوي أو كذا إنسان. طب والناطق يفصله عن الملائكة لأن الملائكة ناطقة أيضا. وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها الإنسان ده في الجملة الإنسان. طب بالتفصيل بقى الإنسان بالتفصيل حيوانه أدي الأعمى وناطق أدي المسافر إداني مفهوم الإنسان. نعم. بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر بالتقدم والتأخر. بالتقدم نقدم الحيوان على الإنسان مش كده؟ نعم. نقدم الحيوان على الناطق لأن الحيوان أعم والناطق إيه؟ مساوي. كذلك برضو مقدم وتالي، نقدم المقدم على التالي، نجيب الملزوم ثم نجيب اللازم. نعم. والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد. وكذلك أجل مبدأ المنطقية أمور ما زاد على الواحد، أجل حيث المفهوم ما زاد على الواحد فهو جمع. لكن اللغوي بقى من حيث العرب يعني لازم يبقى اثنان. طب الأمور بقى ثلاثة أربعة خمسة هكذا باللغة العربية. يبقى عندنا إحنا ممكن مثنى أي، لكن عند الإنجليز والفرنسيين عندهمش جمع على كله جمع، ما زاد على الواحد جمع. وي أنا وإنت، أنا وإنت وهو وهي جمع، ما زاد على الواحد. وكذلك كل جمع يستعمل في التعريفات في هذا الفن، في هذا الفن فهم من المنطق. هي جمع ما زاد على الواحد، يعني اثنين جمع، ثلاثة جمع، عشرة جمع. وإنما اعتبرت الأمور لأن الترتيب لا يكون إلا بين شيئين فصاعدا. مش أمرين بقى تعمل هاي مثنى لغة عربية تقول إيه؟ أمور. أمور نعم، ما فيش أمر أو أمور. وإنما اعتبرت الأمور لأن الترتيب لا يمكن إلا بين شيئين فصاعدا. شيئين، الشيء هو الموجود، أدي وصف الشيء، الشيء والوجود والثبوت والكون في الأعيان، هذه كلها مترادفات لمفهوم الشيء، وهو أظهر كلمة في اللغة العربية. الله شيء أي موجود، الله كائن أي موجود، الله ثابت أي موجود. الكون في الأعين، الشيء والموجود والكائن والثابت، والثابت والكون في الأعين كلهم مترادفات لكلمة. طبعا ده عند الأشاعرة فقط خلاف المعتزلة. حكيت بشائعية المعدوم يخليها بعدين. طيب. عند المعتزلة يا موجود يا معدوم. يثبت. والمعدوم عندهم يشمل المستحيل كشريك الباري عز وجل، ويشمل الممكن. ابني ليك انت بعد شهر ولا شهرين ثلاثة، موجود ولا معدوم؟ معدوم. لكن ممكن ولا لا؟ ممكن. اجي عند المعتزلة يقول ايه؟ ابني ليك بعد سنة والكلام ده له ثبوت، له شيئية في العالمين. أهو ده هم القائلين بشيئية المعدوم. ولما نيجي حنشرحها ونشرح ماذا بالمعتزلة في هذا. يعني يا دكتور كلمة الكون في الأعيان دي معناها يعني إيه تم يعني تحديدا يعني؟ الكون موجود بالقوة يعني؟ بالفعل. بالقوة بالفعل. عندهم الايه؟ الكون. لكن بص بقى بالقوة ده عند المعتزلة يعني شريك الباري هل هو موجود في الكائنات كلها؟ لا لا يجوز مستحيل وإلا لما كان الله ممكن بس. طيب شريك الباري معدوم أي مستحيل. طيب لكن ابن ليك انت بعد سنة معدوم لكن ممكن أن يوجد ولا لا؟ ممكن. عند المعتزلة بقى في حاجة موجود أي محقق الوجود في الخارج في المعينات الشخصية الأمانية معدوم مستحيل أن يوجد منه فرد كشريك الباري. في معدوم ممكن عند المعتزلة يسمى إيه؟ له شيئية وله ثبوت في العدم. طب عند الأشعرة بقى لا الأشعرة يا موجود يا معدوم. المعدوم يشمل حاجتين المعدوم المستحيل كشريك الباري والمعدوم الممكن لسه حييك ما عندهم شيء شيئية المعدوم ولا القول بالأحوال. يعني المعتزلة هم اللي بيقولوا بإيه؟ بشيئية المعدوم أي المعدوم الممكن وليس المعدوم الإيه؟ المستحيل. وبالمعلومة الأمور الحاصلة يجب تدرس في الأمور العامة عشان أنا بدرسها في التوحيد كمان وبدرسها في المنطق كمان بيسيبوها لي. يعني حضرتك يا دكتورة تدينا أمور عامة بس يدوني فرصة عندنا النهاردة وبكرة ويوم الخميس نمشي في المنطق شوية وحقسم بعد كده أمور عامة وتوحيد كمان. تمام. توحيد احنا خلصنا فيها المرصد الاول في مرصد اول في اثبات الصانع خلصناه. المرصد الثاني مخالفته تعالى لشيء لزواج. الثالث هل الوجود نفس الماهية او زائد على الماهية لك هنكتفي بما درسناه في الامور العامة. فانا عشان كده هنفرق بقى في المقصد الثاني في مخالفة ده تفرقي بين المفهوم والمصدق بعدم التفرقة بين المفهوم والمصدق تختلط عليك ومين اللي بيقوله بمماثلة ذاتي لسان الدواس ده المعتدلة وحنرد عليهم. أصول الدين بتسيب الحاجات دي كلها لأن الترتيب لا يمكن إلا بين شيئين فصاعدا. وبالمعلومة الأمور الحاصلة صورها عند العقل وهي تتناول التصورية والتصديقية من اليقينيات والظنيات والجهليات من اليقينيات والظنيات والجهليات إيه الظن إيه الجهل. اليقين عندي ولذلك انا جيت وقلت لك عندي بديهي جلي وبديهي خفي. بديهي جلي جبت لك اوليات الكل اكبر من جزء او فطريات قضايا قياساتهما الاربعه تدور لانها منقسم متساويين وكل منقسم متساويين فهو دوكل. وايضا اشترك بين عامه الناس السماء مضيئه يبقى الشمس طالعه انا وانت والعيال كذا تجريبيات الاسبر المضيئ للصداع خليني الحياه دي لما اوصل دلوقتي انا الى مقدمات يقينيه من هذه الاشياء خليني أتكلم لك عن الحسيات المشتركة بين عامة الناس كما دابك الفقهي شفاعي برافو عليك دي موضوع الملكي أحسن سيبك من سني ومش سن أنت ممكن تتعامل معايا أبويا لكن أنا خبيثي النفس وحش أمسك إيدك وانت بتيجي تبوسي إيدي ابنة مع أبيها لكن أنا بقى ببصلك على إنك بنت وقعد يضعك في ايدك كده لايد نعمة، انتقد وضوء ولا لا؟ اه طبعا. من غير ما تدعك عند الشفعية الشفعية ده المشكلة. مالكية احسن حاجة، لم تقصد اللذة ولم تجد اللذة، لم يقصد ولم يجد ما ينتقدش، لكن قصد وما وجدش ينتقد، ما قصدتش لكن وجدت اللذة برضه ينتقد الوضوء. فهنا في الحالة دي اللمس اللي عندي مش داني حاجة يقينية في ذهني أنا ولا مفيش، يقين محسوسات. طب مبصرات برا الألوان والأضواء بالعين، مسموعات بالأذن، مذوقات باللسان بالفم، مشمومات بالأنف. أدي الحواس الخمسة: ملموسات، مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات. بلا شك الحاجات دي أدركها بالنسبة لك. أيوة البنت دي حلوة جميلة، لونها أبيض لونها أحمر عاملة كده. طب وبعدين تتجوزيني يا بنت؟ ما خدش العزيز انا ازوج ورجع في الجنة. سمحت وانا سمعت الرب اشك في هذا؟ طيب هي حتى ملبسة في فن ورحت جاي مقبلها سواء أنا أو أنت، يعني كده هتلمسي الحلاوة في فمها ولا لا؟ حتى برفان حتى الحاجات دي يعني، وعملها تبوسي فيها وتحضري فيها ريحتها حلوة. أما لو كانت ريحتها كانت بعيدة بعيدة، يقين ولا مش يقين؟ يبقى يقين، لأن كل دي قايمة على أشياء موجودة في كل إنسان، موجودة في كل إنسان وأنا مش موجودة في كل إنسان. يبقى أنا على يقين. خذي بالك بقى، إذا كان هذا اليقين مش بديهي بقى بل نظري، يبقى يقوم على دليل على هذا الأمر النظري، يبقى أصبح الدليل جعل هذا الأمر النظري أصبح بديهيا يؤدي بي إلى اليقين. زي ما أقول العالم متغير، طب متغير ما أنا شايفه صغير يبقى أبيض ويبقى أسود، يبقى العالم كله متغير، يبقى العالم حادث لابد لهم محدث، يبقى جبت دليل ولا جبت دليل؟ ويبقى عن يقين. في غيرك بقى بياخد العالم حادث زي محدث صافي، العالم حادث، العالم ما يبقاش قديم أو تقليدي، تقليدا للغدالي وتقليدا كذا. لا، اما يجي اليقين بقى يبقى البديهي خلاص هو الامر بديهي او نظري قايم على امر بديهي عن دليل وليس عن تقليد. هذا هو البرهان، يبقى يؤدي به الى اليقين. يبقى القضيه هنا برهانيه. نعم، مش انا مش بقلل، ابويا وامي يقولوا لي حاجه، احنا اغلب عبادتنا تقليديه، بنقلد ابونا عن ابائنا وعن اجدادنا وكذا. كم واحد مننا بيقوم فكره عن دليل؟ كده اللي يديني بقى اليقين ما جاء الامر اما على اساس بديهي او على اساس نظري عن دليل وليس عن تقليد. مش احنا خدنا الكلام ده الى اليقين. التانية ايه يا عبد الرحمن؟ نعم، التانية ايه؟ ما هي مولانا عندي الجهليات. لا، اليقينيات، الظنيات، الجهليات. في حاجة ظنية يعني بتلاقيني انا ترجيح الطرف الغالبي مش ترجيح الطرفين، وثابت عندي في رأي غالب كده. انا بتاخدني بعض الشهوات، البنت دي حلوة، أمي تقول لي مالكش دعوة بالبنت الحلوة دي، ده هي دي البنت دي، خد بنت الأصول لها زمان يطول. يا أمي البنت اللي انت عايزة تتكلم عنها دي محجبة يا أمي، ده بالمنقبة يا أمي، البنت التانية بتقعد تشلح لأمه وتبين رجليها. يا ابني ما تمشيش ورا الشهوات. الشهوات في نظامنا في الغالب، يعني بتكذبني، إنما العقل لا يخليني أقول آه لما أكبر اتجوزت البنت دي أحمد فراج عجبته صباح. طب أنت نور على نور في التلفزيون، أنت مالك أنت وصباح ومغنية؟ ده فكر عندك أنت صاحب فكر. هي جسم عمال يتهد وبيعمل كده. خد بنت الأصول لا زمان يطول، يبقى اليقين اللي كان عندي ومشيت اتجوزت البنت الرقاصة ده يبقى بظن ولا بظن؟ بظن مش يقين. يقين لما يبقى دخلت العقل فيها يبقى عرفت اليقين. يعني الإفادة عن شيء يا إما بديهي يا إما نظري بدليل، رجعه إلى البديهي ويبقى يديني يقين. الظن بقى ترجح طرف على طرف، رجحت أنا الشهوة على العقل أو شك. لا أنا مش متأكد بقى من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، أو جهل. في جهل برضه، جهل عن تقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. لو إحنا دخلنا العقل درس، لا مش هتبقى أبويا وأمي. علي بن أبي طالب النبي بيقول له في الإجابة إيه يا رسول الله، ما هذا الذي أجدكما